لولد به يعني يكسر من العادة السرية، فما حكمها وما حكم استعمالها لحاجة؟ أريد الجواب الكافي الشافي جزاكم الله خيرا. العادة السرية منكرة ولا تجوز، ولا السنة باليد لا يجوز، لأنها تخالف قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو فقد ابتغى وراء ذلك، فلا يجوز له ذلك. ثم أمر آخر ذكر أهل العلم بالطب أن هذا الأمر يضره ضررا كبيرا، وأن لها يعني نتائج خبيثة، فيجب منعها لأمرين: للدليل النقلي وللمضرة المعلومة. وعليه أن يتقي الله وأن يعالج شهوته بغير ذلك، إما بالصوم وإما بتعاطي بعض الأدوية التي تخفف من ضغينة شدة الشهوة، وإذا كان يستطيع زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة يفعل تزوج ويكثر من الزواج حتى يذهب عنه هذا الشر. السلام عليكم. المماليك هم العبيد الذين تسميهم مسلمون من الكفار، أو يشتريهم مسلمون من عند يقال لها مملوكة ويقال لها سرية، لأن حل كالزوج عند ملك منها شرعيا بالسبي أو بالشراء أو بالهبة، خاص سرية الله يجوز له الاستمتاع بها كالزوجة. هذا معنى قوله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.